ثم أصبح يطلب سأرة، يعني يقول إن ابن عمي قتل وأنا أريد إيه القود أو السأرة. وجاء بناس إلى سيدنا موسى عليه السلام يدعي عليهم القتل، جاء بجماعة واتهمهم بالقتل، فسألهم موسى فجحدوا، يعني قالوا لن نقتل. واشتبه أمر القتيل على سيدنا موسى عليه السلام، لأن الرسول لا يعلم الغيب، فاشتبه الأمر على سيدنا موسى. قال الكلبي: وذلك قبل نزول القسامة في التوراة. وسيأتي تفسير القسامة يعني بعد إيه صفحتين. فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه، فأمرهم الله بذبح بقرة، فقال لهم سيدنا موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا هذا بوحي من الله تبارك وتعالى، لأنه طبعا سيدنا موسى لما سأل الله أن يبين أمر المقتول هذا، فالله تعالى أوحى إليه أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا، يعني أي أتستهزئ بنا، نحن نسألك عن أمر القتيل، يعني هم يريدون معرفة القاتل، وتأمرنا أنت بذبح بقرة، يعني عايز يقول ما الصلة بين ذبح البقرة ومعرفة القتيل، أمر القتيل أو القاتل يعني. وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر، هم يسألون إيه، يعني يسألون من القاتل، يسألون سيدنا موسى، وحيرهم أمر هذا القتيل، فإيه الصلة بين ذبح البقرة وبين معرفة القاتل، ولم يدروا ما الحكمة فيه. يعني قرأ حمزة: أتتخذنا هزوا، وقرأ كفوا بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتثقيل، يعني هزوا وكفوا، ويترك الهمزة حفص اللي هي قراءة حفص: أتتخذنا هزوا. يعني بعض القراء يهمز وبعض القراء لا يهمز، يقول هزوا أو هزوا. قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أمتنع بالله وأتحصن بالله أن أكون من الجاهلين، أي من المستهزئين بالمؤمنين، لأن الاستهزاء بالناس من صفات الجهل أو من صفات الجاهل. وقيل: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، بمعنى أنه يسير بوحي، يعني أي نبي حينما يسأل ويجيب يبقى الإجابة من إيه؟ من الله بوحي منه له. قال: لأن الجواب إذا جاء على غير السؤال كان إيه؟ جهلا. لكن سيدنا موسى قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أن أجيب إجابة غير صحيحة. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله تعالى، يعني أن هذا بوحي وليس من رأي سيدنا موسى عليه السلام، استوصفوها، بدأوا في الإيه، في يعني السؤال عن صفة البقرة، استوصفوها يعني طلبوا صفته. ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، لو امتثلوا الأمر من أوله وقاموا إلى أي بقرة وذبحوها كفت، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأي بقرة تصلح لامتثال الأمر. ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وكان تحته حكمة. يعني كل أفعاله سبحانه تراها دائما إيه؟ الحكمة، لأنه سمى نفسه الحكيم العليم. وذلك يعني هذه الحكمة، هذه القصة يعني مذكورة في التوراة والإنجيل، يعني في الكتب السابقة. وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل، له طفل يعني ومات وتركه، وله عجلة يعني بقرة صغيرة، أتى بها إلى غيضة، والغيضة هي الشجر الملتف، يعني مكان غابة فيها شجر ملتف، فترك العجلة استودعها الله تعالى، وإن الله إذا استودع شيئا حفظه. وله عجلة أتى بها إلى غيضة وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى تكبر وتصير يعني بقرة. ومات الرجل اللي هو والد الابن الصغير ده، فصارت العجلة في الغيضة عوانا، عوانا يعني لا كبيرة ولا صغيرة، متوسطة السن بين الكبيرة والصغيرة، وكانت تهرب من كل ما رأى من رآها، يعني علشان ما حدش يسركها، فكانت أي إذا رأت أي حد تهرب منه، يعني حفظها الله، فلا يستطيع أحد إمساكها. وكانت تهرب من كل من رآها. فلما كبر الابن وكان بارا بوالدته، الابن طبعا كبر وأصبح رجلا، وكان بارا بوالدته وكان عابدا، كان يقسم الليل ثلاثة أسلاس، ثلاث أقسام، يعني يصلي ثلثا وينام ثلثا ويجلس عند رأس أمه ثلثا. هذا هو البر. فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره، جمع الحطب، فيأتي به إلى السوق فيبيعه بما شاء الله، ثم يتصدق بثلثه، ثلث الحطب، ويأكل ثلثه، يعني يشتري طعاما بالثلث الثاني، ويعطي والدته ثلثه، يعني أمه دايما شريكة معه في الوقت والمال. فقالت له أمه يوما: إن أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيضة، يعني في غابة فيها شجر كثير، في غيضة كذا، يعني سمت له يعني البستان أو الغيضة دي. فانطلق، قالت له: فانطلق وادعو إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك. يعني هي امرأة مؤمنة موحدة، يعني سل إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك. ثم قالت له: وعلامتها، علامة العجلة، أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، عشان صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، والشيء إذا كان أصفر شديد الأصفرار حينما يقع عليه شعاع الشمس تجد ينعكس كمروج الذهب. وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها، يعني بقرة مذهبة كأنها مطلية بالذهب، وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها، شدة الصفرة لذلك تشبه الذهب. فأتى الفتى الغيظة، جاء عند الشجر الملتف اللي هي المكان الذي عينته أمه، فأتى الغيظة فرآها ترعى فصاح بها، يعني ندم على العجل يعني، وقال أعزم بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تأتي إلي، لأنها بتهرب من إيه؟ من أي حد تراه، لكن هو طبعا إيه؟ أقسم عليها بالله أن تأتي إلي، لأن أمه علمته ذلك. أعزم بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تأتي إلي، فأقبلت تسعى إلى الولد حتى قامت بين يديه، فقبض على عنقها يقودها، يعني مسكها من رقبتها ومشى بها. فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى فقالت أيها الفتى البار بوالدتك اركبني فإن ذلك أهون عليك، اركبني فإن ذلك أهون عليك. فقال الفتى إن أمي لن تأمرني بذلك. هو يعني يسمع كلام أمه كما قالت، ولكن قالت خذ بعنقها، الأم قالت له خذ بعنق العجل. فقالت البقرة بإله بني إسرائيل، أنطقها الله، بإله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبدا. يعني كأن نطق البقرة للولد كان اختبارا له، وكذلك الأمر بالركوب كان اختبارا له، يعني حتى يختبر هل يخالف أمه أو ينفذ الكلام كما قالت أمه. فقالت له بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هنا قالت له بإله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبدا، فانطلق فانطلق. البقرة تكلم الولد، فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرك بأمك. يعني البقرة كمان عرفته بأنه بر بهم وأنه مستجاب الدعوة، حتى لو سأل الجبل أن يزال لأزيل. فسار الفتى بها إلى أمه، مسكها من رقبتها ومشى إلى أمه، فقالت له إنك فقير لا مال لك، فيشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل، هذا أمر صعب عليه، فانطلق فبع هذه البقرة. قال بكم أبيعها؟ هو ماشي مع أمه، بكم أبيعها؟ قالت بثلاثة دنانير، ولا تبع بغير مشورة، يعني حتى لو جاءك أحد وقال لك بكذا قل أشير إيه أمي. وكان ثمن البقرة يومئذ في زمانها ثلاثة دنانير. فانطلق بها إلى السوق، فبعث الله ملكا من الملائكة ليري خلقه قدرته سبحانه، وليختبر الفتى، ده الملك، وليختبر الفتى كيف بر بأمه، وكان الله به خبيرا سبحانه. فقال له الملك بكم تبيع هذه البقرة؟ الملك في صورة رجل طبعا لا يعرفه، بكم تبيع هذه البقرة؟ قال بثلاثة دنانير كما قالت له إيه؟ أمه. وأشترط عليك رضا والدتي، يعني لابد من المشورة وأرد عليك. فقال الملك لك ستة دنانير، زودوا إيه؟ ضعف الثمن، ولا تستأمر والدتك، اختبار، اختبار في البر. قال لك ستة دنانير ولا تستأمر والدتك، يعني ما تشاورهاش. فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبا لم آخذه إلا برضا أمي. هو بر بأم، ما كل القضية دي في بر الأم. قال: فردها إلى أمه فأخبرها بالثمن، يعني خذ العجلة وروح وقال لها يعني الرجل قال لي كذا وكذا. فقالت: ارجع فبعها بستة دنانير على رضا مني، يعني أنا إيه راضية. فانطلق بها إلى السوق مرة تانية، وأتى الملك، جاء الملك وقال: استأمرت أمك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني ألا أنقصها عن ستة على أن أستأمرها برضو، يعني بعد الستة أشاوره. فقال الملك: فإني أعطيك 12 دينارا، يعني على أن لا تستأمرها. اختبار تاني، يعني ضاعف له من 3 لـ6 ومن 6 لـ12 بشرط ألا يستأمر أمه، ألا يشاورها، يعني يبيع من عندي. فأبى الفتى فرجع إلى أمه فأخبرها. المرأة طبعا صالحة ألهمت، فقالت له: إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي ليختبرك، لأنها يعني هي فهمت من هذا إلهام، من بإلهام من الله بدلالة مضاعف. ما فيش حد في السوق طبعا يقول له بـ3 دنانير، يقول بـ6، وساعة يقول بـ6 يقول بـ12. يعني دايما أهل السوق يقومون على البخس، أنت تقول له بـ12 يقول لك لا بـ8، يقول لك إيه نزود بالدينار أو بالجنيه. لكن ما دام الأمر كذلك يبقى ده فيه إيه؟ فيه سر. قالت: لا ده مش إنسان، لأن معروف عن أهل السوق غير هذا. ما دام الأمر خارق يبقى ده إيه؟ هذا ملك لا شك في هذا. فقالت: إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي ليختبرك، فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ عشان هي فهمت برضو أن البقرة دي فيها إيه؟ فيها سر، يعني كون ربنا يحفظها له لأنها وديعة عند الله حتى يكبر ولا أحد يسرقها أو يذبحها أو يضربها. كل ده طبعا يدل على السر، سر في البقرة. هو يقول له إيه؟ فقل له، أمه بتقول للولد: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل، ذهب وقال الملك هذا الكلام. فقال له الملك: اذهب إلى أمك وقل لها: أمسكي هذه البقرة، فإن موسى بن عمران عليه السلام يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. هذه الحكمة. فلا تبيعوها إلا بملك مسكها دنانير، والمسك هو الجلد، إلا بملك جلدها دنانير ذهب، يعني بعد ما تسلخ يتمل الجلد دنانير ذهبا. قال: فأمسكوها. المرأة طبعا أمسكت البقرة لغاية ما يجوا بني إسرائيل يشترونها. وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها، فما زالوا يستوصفون سيدنا موسى عليه السلام، يعني يطلبون وصفها من الأسئلة التي سألوها، حتى وصف لهم أو حتى وصف لهم سيدنا موسى هذه البقرة. سيدنا موسى عارف أمرها فوصف لهم هذه البقرة مكافأة للولد على بره بوالدته فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. فذلك قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بعدما قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أول سؤال أي ما صفتها، هي بقرة لكن إيه؟ انظر إلى التعنت، ما هي أي ما صفتها. يبقى السؤال الأول عن الوصف، يعني وصف البقرة. قال موسى عليه السلام إنه يقول أي فسأل الله تعالى، سيدنا موسى لما سئل ما هي طبعا سأل الله تعالى، إن بني إسرائيل يسألون عن ماهية هذه البقرة، يعني هل فيها وصف آخر غير البقرية؟ ممكن إيه البقرية تشمل أي بقرة، لكن هل لها وصف زائد عن البقرة؟ فقال إنه يعني أن الله تعالى يقول لكم إنها بقرة لا فارض ولا بكر، وكأنهم يسألون يعني عن سنها، يعني هي بقرة لكن هل كبيرة ولا صغيرة ولا متوسطة؟ إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة. والفارض لا فارض اللي هي المسنة التي لا تلد، اللي هي العجوز، يعني يسموها الجماعة العوام في السوق السادة، يعني خلاص اشتولد تاني مش كده ولا ايه؟ ايوه سموها كده. يقال منه فرضت تفرض فروضا، فرضت أي البقرة تفرض فروضا يعني كبرت سنها. والبكر اللي هي الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط، يعني اللي هي لسه لم تلد، صغيرة جدا بكر. يقال منه لا فارض ولا بكر، قال وحذفت الهاء منهما للاختصاص بالإناث، يعني لم يقل لا فارضة ولا بكرة لا، لكن هي ذي يعني محذوفة زي المرأة الحائض، المرأة الحائض والمرأة العقيم والمرأة المرضع وهكذا تحذف التاء. عوان بين ذلك أي وسط نصف بين السنين، يعني لا عجوز ولا إيه ولا صغيرة جدا. يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على 30، فالتي تزيد على 30 يبقى إيه لا صغيرة ولا كبيرة بالنسبة للنساء، يعني عونت المرأة يعني زادت عن 30 يبقى لا توصف بأنها صغيرة بكر، صغيرة جدا ولا كبيرة إيه جدا. قال الأخفش العوان التي لم تلد قط، ده تفسير تاني يعني. وقيل العوان التي نتجت مرارا وجمعها عون، لكن هو طبعا ده القول الراجح أنها لا فارض أي لا كبيرة ولا صغيرة، لا فارض ولا بكر، وسط يعني. ففعلوا ما تؤمرون أي من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال. ففعلوا ما تؤمرون، لكم عرفتوا البقرة وسط لا صغيرة ولا كبيرة، لكن بنو إسرائيل لتعنتهم يرجعوا برضو إيه يسألوا تاني، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. هذا تعنت، أسئلة تعنت. طب ذبح البقرة ماله مال الحمرة والصفرة والسودة والبلقة؟ إيه هي بقرة، والجلد ده هيسلخ ويرمى. لكن هذا كل ده تعنت يعني. قال إنه يقول، يعني أن سيدنا موسى سأل الله تعالى عن لونها فقال له إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال ابن عباس أي شديد الصفرة، لأنه في أصفر مش فاقع، يعني الصفرة نفسها درجات، دي درجتها ايه صفراء فاقع لونها، ولذلك كان يقال لها المذهبة، يعني كأنها طليت بالايه بالذهب. وقال قتادة فاقع أي صاف لونها. وقال الحسن الصفراء السوداء، والأول أصح لأنه لا يقال أسود فاقع، إنما يقال أصفر فاقع وأسود حالك، يعني شديد السواد، وأحمر قانع، الأحمر القاني اللي هو إيه؟ الأحمر الشديد الحمر، وأخضر ناضر من النضرة، وأبيض بقق للمبالغة، يعني كل لون في شدته له وصف. يقال إيه؟ أسود حالك، أصفر فاقع، أحمر قاني، أخضر ناضر، وأبيض بقق أي شديد البياض. يبقى هو القول الأول أن كما قال ابن عباس صفراء فاقع لونها أي شديدة الصفرة تسر الناظرين، أي تسر الناظرين إليها، يعجبهم حسنها وصفاء لونها. فعلا أي شيء أصفر فاقع حينما تنظر إليه يعجبك منظره، كالذهب مثلا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، سؤالي ثالث، يعني أسائمة أم عاملة، يعني ترعى ولا يعني تسقي الحرث وتحرس الأرض، أسائمة من السوم وهو الرعي، أم عاملة يعني تعمل في الساقية والنورج تحرس وتسقي الماء. إن البقرة تشابه علينا، ولم يقل تشابهت، قال لتذكير لفظ البقر إن البقرة تشابه، فنظر إلى لفظ البقر، كلمة البقر كقوله أعجاز نخل منقعر، ولم يقل نخل منقعرة بناء على لفظ الايه كلمة نخل، وهنا بقر، بقر تشابه. وقال الزجاج إن البقر أي جنس البقر تشابه علينا أي التبس علينا، واشتبه أمره علينا فلا نهتدي إليه. وده برضو من ضمن الايه التعنت. وحد لما يرى بقرة يعرف إن كانت عاملة ولا سائمة، صاحبها هو الذي يعرف. هذا من ضمن الايه التعنت في الأسئلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم لما ايه قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، زروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني كثرة السؤال دي على أي نبي من الأنبياء ليست من الدين. المفروض إيه؟ الإنسان يتلقى الأوامر ويسلم وجهه إلى الله، كما قال الله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، لأن الإسلام هو الاستسلام والانقياد. افعل ولا تفعل، ما تقولش مثلا أفعل إيه وأعمل إيه وكيف أفعل، لا، مدام الأمر مفهوم يبقى ما تقولش ما هو كذا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، دي تحتاج سؤال؟ ما هي بقرة؟ سبحان الله. طيب ما لونها؟ لسه عايزين وظيفتها كمان، شغالة إيه؟ بترعى ولا بتسقي المية ولا بتحرس الأرض؟ فأنتم مالكم؟ ده هنذبحها مش هنشغلها في حاجة. إن الله يأمركم إيه؟ أن تذبحوا بقرة. أي صفة تانية لا نحتاج إليها في الذبح؟ فقال لو ذهبوا إلى أقرب بقرة وذبحوها يبقى امتثلوا إيه الأمر. لكن بيسألوا أسئلة خارجة عن إيه القضية. الأسئلة كلها السن كبير ولا صغير؟ طبيب يعني. طب اللون ماله مال الذبح؟ والكبير زي الصغير في الذبح؟ العاملة والعطلانة ما هو يعني عما ترعى ولا معلقة في المحراس ولا في الساقية؟ ثم لكم اذبحوه خلاص. أمور مضحكة سبحان الله. يعني شوف فعلا النبي عليه الصلاة والسلام قال زروني ما تركتكم. إن الله كتب عليكم الحج خلاص، يبقى هي مرة. إيه كل عام ليه يعني؟ تسأل ليه كل عام؟ كان قال مثلا إن الله فرض الحج 5 مرات 6 مرات، لو في تشريع في العدد كان ذكروا مع الأمر، كان ذكروا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهكذا يعني إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كما في لفظ آخر. وكان مر النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقام واحد يقول له من أبي يا رسول الله؟ تاني من أبي يا رسول الله؟ أين أبي يا رسول الله؟ فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وعرف سيدنا عمر في وجهه الغضب، فصعد المنبر وقبل يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم وطلب منه الرضا والسماح، لأن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من الله. أنت تأخذ يعني أبوك في النار، مات مثلا كافرا، ايه الفضيحه دي؟ انت بتعمل بويا ابوك، ما انتهت. انت اسال عن نفسك، شوف نفسك ممتثل الامر ولا لا. او انا ابن من؟ طب والنبي عليه الصلاة والسلام هيقعد يحفظ الأنساب مثلا، أنت ابن فلان وأنت ابن فلان وأنت ابن فلان، وده من الإسلام مثلا؟ هل ده سؤال مثلا؟ ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا من كثرة هذه الأسئلة التي لا معنى لها. هتاخد ايه انت لما تعرف نسبك يعني؟ وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أهم حاجة أنت تقي ولا مش تقي. يعني افرض أبوك فلان ابن فلان ابن فلان، قدت ايه يعني؟ ثم قال وإنا إن شاء الله لمهتدون. ده آخر سؤال، وإنا إن شاء الله لمهتدون، أي لمهتدون إلى وصفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد. ثم استثنوا يعني قالوا إن شاء الله، ما قالوش وإنا لمهتدون تأكدوا من الهداية، لا، إن شاء الله يعني إن شاء الله هدايتنا اهتدينا. يسمى الاستثناء بمعنى أن الإنسان يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن إن شاء الله، يعني أي شيء مستقبل لابد أن تقول إيه؟ إن شاء الله. ربما شاء الله أن تفعل أو شاء لا تفعل، يبقى تفوض الأمر إيه؟ إلى الله. وهذا الحديث رواه الطبري وابن كثير وقال هذا حديث غريب، أي رواه راو واحد من هذا الوجه. قال وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة، يعني أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن حجر في تخريج حديث الكشاف أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج مرفوعا وهو معضل، أي سقط منه صحابي أو صحابيا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. إنها بقرة لا ذلول، أي ليست مزللة بالعمل. يقال رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلول بينة الذل، يعني طائعة. دايما البقر العامل تجده ايه؟ يطيع، مش شقية يعني، مزللة بالعمل، لأن العمل عم يهد حيلها. يعني حتى هذا تجده في البغال والحمير والبقر، كل اللي هو يشتغل كتير عامل مهدود حيله، تلقى يعني ايه سهل وهين يمشي معاك. لكن المتفرغ يتعالف وقاعد في البيت ده مفتري، خش عليه يضربك باليه ويضرب يعض. سبحان الله. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، أي ليست عاملة تثير الأرض تقلب الزراعة، ولا تسقي الحرث، أي ليست بساقية، يعني لا عاملة ولا ساقية، يعني كأنها ترعى كما كانت ترعى في الغيبة. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني ليست مزللة بالعمل وليست تحرس الأرض. بعدين قال مسلمة لا شيء فيها، أي بريئة من العيوب، مسلمة أي من العيوب. سليمة بريئة من كل عيب، يعني لا هي عوراء ولا هي عرجاء ولا عجفاء، زي ما نقول احنا 100% من ناحية الايه الشكل والهيئة والسمن، مسلمة لا شية فيها، أي لا لون لها سوى جميع جلدها، يعني أنها سادة ما فيهاش أي لون تاني غير الصفرة، لا شية فيها. قال عطاء: لا عيب فيها، زي ما قلنا من العرج والعمى والعجف. وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد، يعني لا لون فيها سوى إيه؟ الصفراء، أنها صفراء. قالوا: الآن جئت بالحق. بعد إيه كل ده؟ أي جئت بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه. قال: وطلبوها فلم يجدوها بكمال وصفها إلا مع الفتى، الفتى اليتيم ده اللي هي ادخرها لها له أبوه في الغيظة واستودعها الله تعالى. وما كادوا يفعلون، أي وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافه، يعني بحثوا عنها بحثا شديدا حتى وجدوها. وما كادوا أي ما قاربوا أن يجدوها. وقيل: وما كادوا يفعلون، أي من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها. وما كادوا يفعلون، أي وما كادوا يجدونها ويذبحونها. وما كادوا يفعلون، يعني قاربوا بعد الأسئلة الكثيرة دي أن يجدوا البقرة ويذبحوا، قاربوا ذلك. وقوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قال هذا أول القصة كما ذكرنا إيه في أول الكلام، وإن كانت مؤخرة في التلاوة، ما هي يعني الأسئلة دي والأمر بالذبح ده لأجل الوصول إلى معرفة القاتل، فده يعتبر أول القصة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قالوا اسم القتيل عميم، طبعا يعني اسمه ايه ده من ضمن الأشياء التي لا يعني علمها لا ينفع والجهل بها لا يضر، يعني القاتل اسمه ايه ولا المقتول اسمه ايه، ايه اللي يعنينا احنا؟ لا يعنينا شيء، علم لا ينفع وجهل لا يضر. فادارأتم فيها، فأصله فتدارأتم، هذه معنى فادارأتم. الدال دي مدغمة في الايه في التاء، او التاء مدغمة في التاء، فادارأتم، يبقى ادغمة التاء في الايه في الدال فأصبحت حرفا واحد، أدغمة التاء في الدال وأدخلت الألف. مثل قوله: اثاقلتم، أي تثاقلتم. قال ابن عباس ومجاهد: معناه فاختلفتم فيها، فادارأتم أي تدارأتم، أي اختلفتم في ايه في هذه النفس المقتولة. وقال الربيع بن أنس: تدافعتم، ليحيل بعضكم على بعض، ده يقول فلان قتل ده يقول فلان قتل ده يقول فلان قتل، قال من الدر وهو الدفع، درأ فلان فلان، يعني دفعه بيده. فكان كل واحد متهم يعني يدفع عن نفسه التهمة. هذه معنى ايه؟ فادارأتم فيها، يعني كل واحد يدفع عن نفسه انه القاتل. بعدين ربنا قال والله مخرج ما تكتمون، اي مظهر ما تكتمونه. فإن القاتل كان يكتم القتل، لأنه هو قتله وراح رمى عند جماعة إيه بعيد عنه، عشان يداري إيه نفس يدفع عن نفسه التهمة. يعني زي يقتل واحد ويروح حطه قدام بيت واحد عشان إيه اللي يجي يعاين يقول فلان اللي قتل، مع إنه ده اللي قتل ده اللي هو في مقابل البيت، لكن لما قتلوا ما رضيش يحطوا قدام بيته، ولا لا حطوا قدام بيت واحد تاني. والله مخرج ما كنتم تكتمون، اي مظهر ما كنتم ايه تكتمون، لان القاتل هو الذي كان يكتم انه القاتل. فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض البقرة قطعة منها يعني. واختلفوا المفسرون يعني في ذلك البعض. قال ابن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف وهو المقتل. العظم الذي يلي إيه؟ الغضروف وهو ايه المقتل، اللي هو يعني زي سلسلة الرقبة يعني. ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف وهو المقتل. وقال مجاهد وسعيد بن جبير بعجب الذنب، عجب الذنب اللي هي عظمة العصعص اللي هي آخر سلسلة الايه الظهر، ضربوه بعجب الذنب. قال لأنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى ويركب عليه الخلق. يعني مجاهد وسعيد دول تلاميذ مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. قالوا انه عجب، يعني في الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. يعني هي عظمه كده يعني زي كد عظمه النبضه في آخر سلسلة الظهر، يعني زي ما قال القرآن والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، أي كذلك خروجكم من قبوركم عند بعثكم كخروج النخلة من النواة، عشان تفهم الآية. كما أن النواة تخرج النخلة، أنت بتنبت وتخلق من العصعص ده، تخلق إيه؟ من العصعص بالضبط. يعني أنت والنخلة واحد، وياريت تحصل النخلة لأن النخلة كلها منافع، ما فيهاش حاجة إيه مضرة أبداً. ياريت كلنا نبقى نخلة إن شاء الله. هذا عجب الذنب ده، منه خلق الإنسان ومنه إيه يركب. كلا إنه ضربوه بال يعني إيه زي ما تقول زي ما يكون فيها سر، ضربوا القتيل راح إيه حي. وقال الضحاك ضربوه بلسانها، لأنه اللسان برضو محل الإيه النطق، خاصة أن البقرة دي ناطقة من البقر الناطق. في حديث البخاري في البخاري ومسلم في فضل سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا في من كان قبلكم اشترى بقرة فركبها فقالت البقرة إنا لم نخلق للركوب وإنما خلقنا للحرث. فقال الرجل سبحان الله بقرة تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثم، مش موجودين يعني، وما هنا وما هما هناك يعني مش موجودين، لكن بيشهد يشهد لهما باليقين. النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لسيدنا، ولذلك الحديث ده في فضل سيدنا بكر سيدنا عمر. نحسن واحد يقول ايه طب البقرة فيه ازاي تتكلم وتقول ايوه، لا قول سبحان الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. فقال الضحاك ضربوه بلسانه. وقال الحسين ابن الفضل هذا أدل بها لأنه آلة الكلام. الحسين ابن الفضل أعجبه كلام الضحاك، قال يعني ضربوه باللسان لأنه آلة الكلام، قال يعني هذا أقرب الأقوال للإيه للصواب يعني. وقال الكلب وعكرمة بفخذها الأيمن، بفخذها الأيمن، الفخذ الأيمن اللي هو الرجل من ورا يعني، لأن اليد اليمنى والرجل اليمنى واليد اليسرى والرجل اليسرى، يعني كل شيء له رجلان ويدان، حتى البقر برضه مش ليه أربع رجول، أوعى تقول ليها أربع رجول طب أنت ما تعرفش حد، فيش حاجة لها أربع رجول إلا الترابيزة والطبلية بس الجمادات. لكن أي حاجة حية لها يدان ورجلان، ما درستش في النحو كده؟ خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، ما قالش رجليها أطول من رجليها. يديها أطول من رجليها، فأي حيوان الأماميتان يدان والخلفيتان رجلان. فالفخذ اليمنى اللي هي وراء الرجل الايه اليمنى، بس الفخذ اللي هي اول الورك، لكن اللي تحت دي الكوارع، اللي من الركبه لتحت اسمها ايه الكارع او الكوارع اللي هي الرجول يعني، لكن الفخذ دي اللي هي أول الموزة إن كنت جزار. أول الإيه الموزة، هذه رأس الفخذ أو بفخذها الأيمن. وقيل بعضو منها لا بعين، قيل يعني بأي عضو منها، ضربوا إيه القتيل يعني، ففعلوا ذلك فقام القتيل حيا بإذن الله تعالى. هذه الحكمة والسر في البقرة وذبحها. قال فقام القتيل حيا بإذن الله تعالى وأوداجه أي عروق العنق تشخب دما. الأوداج الإنسان له ودجان، وأي حيوان كذلك عرقان في جانبي العنق يتصلان بالقلب، ساعة انت تسبح تلاقي الدم كده، مش بتشوف انت زي الخرطوم كده، الخرطوم الصغير دم يفضل يشخب لغاية ما القلب يخلص اللي فيه والعروق كلها تسحب الايه الدم الى الخارج فيطهر الايه الحيوان. فهنا عد يعني كأن القتيل قتل الآن، شوف يعني بعد الضرب أحياه الله كأنه إيه الآن يقتل. وقال قتلني فلان ثم سقط ومات مكانه، يعني فتن على مين؟ على القاتل الذي قتله، اللي كان عايز يقتل القتيل ويمشي في جنازته هو اللي قتل. ممكن يبكي كمان ويقول ايه جاي ولا جاي وانت اللي قتل. شوف قلبه تقيل كده، يقول لك فلان ده قلبه كبير يقتل القتيل ويمشي بجنازة. أي. قال فحرم قاتله الميراث. ليه؟ لأنه كان ابن عمه ولا ورث له إلا هو، فقتلوا حتى يرث. والعلماء يقولوا يعني من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، أنه في واحد يروح يقتل والده، يقتل أخاه، يقتل ابن عم، لما يلاقي نفسه هو الوارث ينتظر انه يموت، مش راضي يموت، يقول لك اجهز عليه عشان تاخذ اللي انت عايزه. هذا اللي بيحصل. هنا عاد الشر منعه. دي قاعده، من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، قاعده فقهيه. فهنا يعني شوف الامور ازاي اتطورت، ازاي لغايه ما العلة التي قتل من أجلها ابن عمه وهي الميراث، ربنا سبحانه وتعالى شوف يعني الأمور ترتبت إزاي حتى يحرم هذا من الميراث، لأنه قتله وادعى أن غيره قتله. ولكن من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال فحرم قاتله الميراث، لانه ايه القتيل احياه الله وقال قتلني فلان، القضيه استراحت خلاص، بدل ما ده يدفع عن نفسه، ده يقول لا انا مش انا، ده يقول فلان، وده يقول لا مش انا، وده يقول مش فلان. بعدين ما فيش شاهد ولا لوث ولا أي شيء، فيش أي شبهة يعني ترجح أن فلانا هو القتيل مثلا، ما فيش يعني لا شهادة ولا بينة ولا أي شيء، لأنه هو قتله راح وده بعيد عند جماعة تانيين، مش عارفين أهل البلد دي ولا أهل البلد دي اللي قتلوه، ما نعرفش. ولا يعلم الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الخبر ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة، ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة، حديث أخرجه الطبري وذكره ابن كثير أيضا. والنبي عليه الصلاة نفسه قال لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، يعني وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرث ناس. وهنا فيه إضمار في الكلام، فقلنا اضربوه ببعضها أي فضربوه فحي، في جملة هنا مقدرة، فقلنا اضربوه ببعضها، الإضمار تقديره فضرب فحي، كذلك يحيي الله الموتى، أي كما أحيا القاتل قاتل ابن عمه من بني إسرائيل كذلك يحيي الله الموتى. وهذا برضو يعني القصة دي كمان فيها دليل على أن الله تعالى يحيي الموت، لأن المشركين كانوا ينكرون البعث بعد الموت، ينكرون الإحياء بعد الموت. فدي من ضمن القصص التي ساقها القرآن لبيان قدرته تبارك وتعالى على إحياء الموتى ولو على يد البشر. كما قال الله تعالى عن شأن سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني شوف، يعني 4 طيور يقطعها ويحط كل جزء مكان ويقول لهم تعالوا بإذن الله كلهم يجوا. فكذلك الإنسان لما يموت وتتفرق أعضاؤه بل يصير ترابا ولم يبق إلا عجب الزنب، يعني سيدنا إسرافيل يؤمر بالنفخ في الصور وينادي على الأجساد والشعور المتفرقة والأجساد المتمزقة يقول إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. خلاص تلاقي كل البشر كل واحد جاي بنصب عن رأسه التراب كما دفن كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فدي من ضمن الأدلة القصة دي يعني على إحياء الموت، قدرة المولى بيان شاف كاف على إحياء الموتى بإذن الله تعالى. ولذلك قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يعني دلائل قدرته وعلائم حكمته سبحانه وتعالى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي تمنعون أنفسكم من المعاصي. يقول لبني إسرائيل يعني لعلكم تعقلون. تعرفوا أن سيدنا موسى ده مرسل من عند الله ويتلقى أوامره ونواهيه من إيه؟ من الله. المفروض بعد ما شفتوا الآية دي كذلك يريكم ويحيي لهم وتوريكم آياتي لعلكم تعقلون، لعلكم تكونوا من العاقلين. لكن هم معظمهم فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. أما حكم هذه المسألة في الإسلام، المسألة القتيل اللي هو غير معروف من قتله، دي قضية في الإسلام. مش أحيانا واحد يقتل واحد يروح حطه في شوال ويروح رميه مثلا في بيت فلان، أو يحطه بين بلدين أو بين منزلين، يجوا أهل القتيل الله ده لقينا القتيل ده إيه بينك وبين فلان، ينت يا هو ولا هو ده واحد ثالث اللي جات. يعني إزاي القضية دي هتتحقق؟ عايزة تحقيق وأدلة جنائية كثيرة. فبيقول أما حكم هذه المسألة في الإسلام، إذا وجد قتيل في موضع ولا يعرف قاتله، فإن كان ثم لوس على إنسان، واللوس هو الشبهة، أن يغلب على القلب صدق المدعي، أن يغلب على القلب صدق المدعي، يعني بمعنى أن صح اللي هو ولي الدم، ولي الدم معاه شبهة تقول فلان. ليه؟ لأنه في واحد رآه، رأى القاتل ماسك سكين وسيابه عليها دم، وقريب من إيه القتيل ده لوس، لأنه هو اعتبر شاهد إيه واحد، فده لوس. أو يقول القتيل قتلني فلان تهمة، برضو ده لوس، يعني دليل وإن كان يعني غير واضح، لكن هنحتاج معه 50 يمين عشان نحقق ليه كلام القتيل. أو اللي هو رأى إيه مثلا الرجل، رأى الرجل القاتل مثلا، ممكن يكون مش هو القاتل لكن ماسك سكين وعلى ثيابه الدم، كل ده اسمه لوس، يعني شبهة ترشح للإيه لأنه يكون هو القاتل. هنا بيقول واللوس، فإن كان هناك لوس على إنسان، يعني شبهة تقول فلان اللي قتل بشهادة واحد رآه، أو قول القتيل يعني آخر أنفاسه قال فلان قتل، أن يغلب على القلب صدق المدعي بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء فتفرقوا عن قتيل يغلب على القلب أن القاتل فيهم، يعني هم مجموعة في صحراء أو في مكان وفيهم قتيل، احنا نقول ايه القتيل ده ما يخرجش من الجماعة ده، يعني هيجي واحد من بعيد يقتله وهو قاعدين، يبقى لابد في واحد ايه منهم قتله، ده لوس. او وجد قتيل في محلة او قرية، في مكان قرية صغيرة او كبيرة كلهم اعداء للقتيل لا يخالطهم غيرهم، يعني بيقول هو وحدي وكلهم القبيلة دي أعداء وهو موجود وسطهم، يعني مش عايزين نقتل واحد وخلاص، لازم نعرف ايه القاتل. فادعى ولي الدم لوسط، يعني ولي دم القتيل، فادعى الولي على بعضهم، لما تقول يعني عنده أرجحية أنه فلان اللي هو مثلا أكثرهم عداوة، قال فيحلف المدعي أن فلان قتل 50 يمينا على من يدعي عليه، يعني يقول فلان والله الذي لا إله إلا هو فلان قتل ايه مثلا ابن عمي ابن خالي ابني، زي ما يكون هو ولي الدم، يعني ان كان واحد اثنين ثلاثة عشرة عشرون 25 50، المهم هنقسم 50 يمين على ليهم، ان كان واحد ولي الدم مفيش غيره هو يحلف 50، إن كانوا اثنين يحلف 50، 3 50 يحلف 50، كل واحد منهم اسمها إيه القسامة، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحكم بها صلى الله عليه وسلم. أولياء الدم يحلف 50 يمينا مع الشبهة اللوس. لا احنا اهم حاجة المدعى عليه مع اللوس، انا بقوله ان كان مثلا معاه سكين معاه مسدس معاه اي حاجة، لكن هو يعني ولي الدم، يعني اللي هو ولي القتيل بيرشح فلان ده، هو ده أكثرهم مثلا عداوة، وهو اللي معاه سلاح، وهو اللي كان بينوشه أكثر، وهكذا. يعني معاه يعني حيثيات للحكم. خلاص احنا نقول له ايه؟ احلف لنا وهات اللي ساعدك كمان في الايمان من اولياء، من اولياءه برضه، اولاد عمه يعني، اولاده، كل ايه ما يمت اليه من العصبة بالذات، اخوة، اولاد عم، اولاد، كله يعتبر ايه من العصب. يحلف المدعي 50 يمينا على من يدعي عليه. وإن كان الأولياء جماعة توزع الأيمان عليهم، يعني من 2 لفوق توزع عليهم الإيه؟ الأيمان. ثم بعد ما يحلفون، بعد ما حلفوا، أخذوا الدية من عاقلة المدعى عليه إن ادعوا قتل الخطأ. يعني القسامة دي موجودة هنا وهنا، فإن كان قالوا ده قتل خطأ يبقى يأخذون الدية بعد حلف إيه؟ القسامة، اليمين 50 يمينا. وإن ادعوا قتل العمد، قتل عمد، فمن ماله. يقول ولا قود على قول الأكثرين. وذهب بعضهم إلى وجوب القود. احنا عندنا في المالكية القود، يعني إذا كان القاتل مدعى عليه قتلا عمد، ومعنا اللوس، ومعنا 50 يمين، يبقى القصاص، يقتل القاتل، وإن كان خطأ يدفع الدية. لكن عند الجمهور تبقى هنا الدية من مال الإيه؟ من ماله. وإن ادعوا قتل عمد فمن ماله، أي من مال القاتل، لأن الخطأ بيبقى على العاقلة، على العائلة، الدية في الخطأ على العائلة. لكن في العمد إذا حصل فيه تصالح على الدية يبقى يأخذ الايه؟ يأخذها من مال القاتل، ينفرد بها وحده. إن كان 1000 دينار 4 كيلو وربع ذهب الدية، أو 100 جمل، أو 12,000 درهم، 37 كيلو إلا تلت فضة، دية الايه؟ الدية بالفضة 37 كيلو إلا تلت، وبالذهب 4 كيلو وربع، أو 100 ناقة. بعد الحلف، ثم بعدما حلفوا أخذوا الدية من عاقلة المدعى عليه إن ادعوا قتل خطأ، وإن ادعوا قتل عمد فمن ماله ولا قصاص. يبقى كأنه في مصالحة على إيه؟ الدية. ولا قود على قول الأكثرين. وذهب بعضهم إلى وجوب القود، وجوب القصاص، يعني ما دام حلفوا خلاص نقتص من القاتل ولا دية. وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد رضي الله عنهما. لكن الجمهور على أنه يعني يأخذون الدية في العمد برضو، بس من مال القاتل ولا قصاص. وإن لم يكن على المدعى عليه لوس، اللي هو القاتل، يعني ما فيش شبهة ترجح أنه هو، هذا معنى اللوس، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، المدعى عليه القتل. لكن هل يحلف ثم هل يحلف يمينا واحدة أم 50 يمينا القاتل؟ يعني لأنه معناش شبهة، مجرد ايه؟ ادعاء، تهمة. فنوجه اليه الايه؟ اليمين، الحلف، لكن هل يحلف يمينا انه ما قتل، او يحلف 50 يمينا انه لم يقتل؟ في قولان، احدهما يمينا واحدة كما في سائر الدعاوى، والثاني القول الثاني قال يحلف 50 يمينا تغليظا لأمر الدم. ميبقاش الدم دم الإنسان زي أي قضية تانية، فقال يحلف 50 يمين قسامة برضه. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه قال لا حكم لللوس ولا يزيد بيمين المدعى، يعني الإمام أبو حنيفة لا يحكم باللوس، لا يحكم بالشبهة، يعني لابد من اليقين. ما ينفعش نقول المتهم ده، لا، أو الأرجح أنه هو القاتل، لا، عشان النفوس. نعم، لا، لا حكم لللوس، عنده اللوس اي لا خلاص، يعني كده هيبقى في جهاله، في جهاله. قال ولا يزيد بيمين المدعي. وقال ابو حنيفه يعني اذا وجد قتيل في محله يختار الامام 50 رجلا من صلحاء اهلها فيحلفهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا، يعني يختار من القرية أو من المحلة اللي هي المنطقة، يختار 50 رجلا صالحين يخافون الله تعالى ويحلفهم إيه؟ أنهم لم يعرفوا القتيل، عشان يبرئ إيه؟ المحلة كلها، إن كانت بلد صغيرة أو منطقة. قال ثم يأخذ الدية من سكانها، ده كلام أبو حنيفة، يأخذ الدية من سكان المحلة. والدليل على أن البداية بيمين المدعي عند وجود اللوس، اللي هو المدعي القتل يعني، هم أولياء الدم يعني. الدليل الحديث اللي هو ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا الربيع، حدثنا الشافعي، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر فتفرق لحاجتهما، يعني كل واحد ذهب ليقضي حاجة، فقتل عبد الله بن سهل، فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له قتل عبد الله ابن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، وتستحقون أي دم صاحبكم أو قاتلكم، يعني تحلفون ويقتص إيه منه. فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، يعني لم نشهد القتل ولم نحضره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا، تبرئكم اليهود اللي هو المكان الذي قتلوا فيه. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فعزم النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، يعني دفع لهم دية عبد الله بن سهل دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعها من عنده. ده دليل أبي حنيفة أنه يأخذ الدية من المحلة التي قتل فيها القتيل. يعني يجوا يأتوا 50 رجلا ويحلفون، ثم بعد ذلك يأخذون إيه؟ الدية من أهل المحل. وهو إما القتل إما إيه؟ الدية. دلوقتي لأنه إحنا القتل القاتل غير محقق قتل، ما نعرفش. وبعدين ما فيش لوس، يعني ما فيش يعني دليل أو شبهة ترجح أنه القاتل، يبقى ما فيش إلا القسامة. فإذا حصل الحلف من أهل المكان، فالإمام أبو حنيفة قال تؤخذ الإيه من أهل المحل، الدية تؤخذ من أهل إيه المحل. لكن الجمهور قال تؤخذ منين؟ من مال القاتل، ده بالنسبة للعمد، أو تؤخذ من العاقلة عند في الخطأ. هذه ملخص القضية. وفي لفظ آخر فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، يعني دفع ديته من عنده. والحديث في البخاري ومسلم. قال بشير بن يسار قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا، إناقة يعني. وفي رواية لقد ركضتني ناقة حمراء من تلك الفرائض في مربد لنا، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب. وجه الدليل من الخبر اللي هو ساقه ده أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأيمان المدعين، أيمان المدعين القتل، أصحاب الحق أصحاب الدم يعني. قال لتقوي جانبهم باللوس، وجوده في هذا المكان يعني، وجوده في المحلة أو القرية أو بين جماعة، يعني يبقى في الغالب هم الذين إيه قتلوه. فأولياء الدم هيحلفوا 50 عشان يستحقوا إيه الدية. وهو أن عبد الله بن سهل وجد قتيلا في خيبر، وكانت العداوة ظاهرة طبعا بين الأنصار وأهل خيبر، بين أهل المدينة وخيبر، يدول يهود ودول مسلمون. وكان يغلب على القلب أنهم قتلوه اليهود طبعا. واليمين أبدا تكون حجة لمن يقوى جانبه وهو المدعي. وعند عدم اللوس يقوى جانب المدعى عليه، ما فيش لوس يبقى جانب المدعى عليهم انهم اولياء الايه اولياء الجانب اللي هو يعني يظن بهم انهم قتلوا، من حيث ان الاصل براءة الذمة، فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته، هذا كلام شرعي. من حيث ان الاصل براءة الذمة، وكان القول قوله مع يمينه هو المدعى عليه. بس هل يحلف يمينا او 50؟ الراجح انه يحلف 50، علشان النبي صلى يعني قال ان اليهود فتبرئكم يهود ب50 يمينا، تغليظا ليه لامر الدم. ده حكم الايه القضيه في القتيل الذي يوجد بين ايه بين جماعتين أو بين بلدين أو محلتين أو قريتين. ونقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.